إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن الشرك وخطورته، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك عكس التوحيد، وكنا تكلمنا عن التوحيد في الجمعة قبل الماضية أو التي قبلها، والتوحيد هو سبيل النجاة، وهو دعوة النبيين أجمعين. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أخوف ما يخاف. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، وكان إبراهيم عليه السلام يطلب زيادة الإيمان دائما. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني. فالخوف من الشرك هو أمر أقلق النبيين عليهم السلام، والشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن مات على التوحيد مهما بلغت معاصيه فسيدخل الجنة قطعا، إما أن يدخلها ابتداء مع معاصيه، لأن الله العفو الكريم لا يسأل عما يفعل هم يسألون، فيعفو الله عنه فيدخله الجنة مع ما له من معاصي، وإن عذب على قدر ذنبه في النار يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، لأن الله يقول: وعزتي وجلالي، هذا في الحديث القدسي، يقول الله: وعزتي وجلالي وجبروتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، ويقول الله: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، أو قال خالصا من قلبه. وقال النبي: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فصاحب التوحيد قطع الناج، اللهم اجعلنا منهم، وأحينا على التوحيد وتوفنا عليه يا رب العالمين. ويقول النبي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي: ما الموجبتان؟ من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. والنبي قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء، وهو أن يعمل الإنسان العمل فيحسنه لأن الناس يرونه، يطلب بذلك المدحة عندهم، والثناء على فعله من جهتهم، فهذا مراء لا أجر له. وهذا الرياء يحبط العمل، ومثله أيضا في إحباط العمل المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، إلى آخر الآيات. فأمر الشرك من أخطر ما يمكن. والشرك ليس أن يسجد إنسان للصنم وفقط، فإن للشرك صور كثيرة جدا، أخطرها أن يدعو الإنسان غير الله، ألا لله الدين الخالص. هذا شرك يخلد صاحبه في النار، أن يستغيث بالمخلوق على شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، أن يستعين بالمخلوق على شيء لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه، هذا شرك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة طلب الغوث والعون، قد يكون في أمر يقدر عليه المخلوق، كأن تكون في ضائقة وآخر تقول يا فلان أغثني، يعني يستطيع أن يعينك، تموت من العطش ولا تستطيع الوصول للماء، فتقول يا فلان اسقني، يا فلان أغثني، هذا يقدر عليها. فهذه من الأخذ بالأسباب. أما الكلام عن الأمور التي هي بيد الله سبحانه لا يقدر عليها إلا الخالق، فإذا ما توجه بها إنسان إلى مخلوق هذا شرك يخلد صاحبه في النار. ومن صوره ادعاء علم الغيب، كالذين يذهبون إلى العراف وإلى الكاهن والأعمال السفلية والسحر والدجل، أمر صار كثير جدا، موجود من قديم موجود، لكن الآن صورته فجة. ومن فجاجة الأمر وفظاعته صار عدد الناس الذين يؤذون بمثل هذه الأشياء العدد الهائل الكبير، وكل هذا من الشرك. والاستعانة بالجن والاستغاثة بهم من الشرك، والذبح لهم كفر، لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الشرك أيضا ما يطلبه الناس من خير الأمرين نفعا أو لا نفعا. الاستخارة أو طلب خير الأمرين أمر مركوز في الفطر، لأن الدين أمر مركوز في الفطرة، لكن من الناس من يتدين دينا حقا، وهو الذي يعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي يعبد الله كما أمره رسول الله، هذا هو الذي فعل الدين حقا. ومن الناس من يخالف ذلك، وكثير ما هم أصحاب ديانات باطلة يقال لهم لكم دينكم ولي دين. والاستخارة كذلك أمر مركوز في الفطرة، فمن الناس من يستخير استخارة سنية جاءته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنوانها توحيد الله ومتابعة رسول الله، عنوانها التبري من الحول والقوة، عنوانها الافتقار إلى الله رب العالمين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذه استخارة وهي من الدين. ومن الناس من يستخير استخارات شركية، هو عنده أمر لا يعرف هل يقدم أم لا، لا يعرف هل يستمر فيه أم لا، لا يعرف هل يتممه أم لا، فيطلب خير الأمرين لنفسه، فإن طلبه من الله فتلك الاستخارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من لا يفعل هذا، بمعنى أمام موضوع يخاف من مستقبل مجهول وهذا لا يقدر عليه إلا الله، فعندها يذهب إلى الودع، إلى الغجرية، إلى ضرب الرمل، إلى قراءة الفنجان، إلى قراءة أوراق الكوتشينة كما يقولون، إلى النظر في حظك اليوم، إلى عراف يقول له ما أفعل غدا، إلى قراءة كف ينظر في كفي ويقول كفك يقول كذا وكذا، إلى علم صفات، إلى علم أشكال، إلى علم كذا وكذا، وكل هؤلاء كذبة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وساعتها هذا الرسول لا يعلم من الغيب إلا شيئا يسيرا، يكون هذا الغيب من الذي يعرفه ويخبر به عن ربه من دلائل نبوته، أما أن يعلم كل الغيب فلا. وقال الله عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالاستخارات الشركية هذه موجودة إلى الآن، يعني حتى في الجرائد الرسمية، أنت والنجوم، برجك اليوم، حظك اليوم، والذين يكتبونها هم أعقل من الذين يقرؤونها، وإن كان الكل مخالف الفطرة والعقل، لو كانوا من العقلاء حقا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مثل هذا. إنما يأتي بعبارات مجملة يستطيع معظم القارئين إن لم يكن الكل أن يفصلها على أوضاع نفسه، فيقرأ مثلا برج كذا حظك اليوم تقابل شخصية هامة، فعندها أو تقابل أمرا هاما، فكلمة أمرا هاما هذه كلمة مجملة يستطيع كل إنسان أن يفصلها، يعني لو ما شافش واحد من بعيد يقول هذا هو المهم اللي نقف عنه قبل اليوم. يومك مليء بالمتاعب، لا تتكلم، يومك مليء بالمتاعب، فلو راح الشغل وتأخرت على العربية شو يقول؟ فعلا هي دي المتاعب اللي كان يومي مليء بها. وآخر يقول كذا وكذا، وكل هذا يخالف ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إن التوحيد هو الأساس. ختمت الخطبة بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا جانبا من عظمة التوحيد وما يترتب عليه من الأجر الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور التي تزكي هذه الشركيات وتجعلها في ازدياد ما يروج له الناس مثل قصة روائية أو غير ذلك، وتسبك سبكا تاما على أن ما قاله العراف في أولها هو الذي سيحدث في آخرها، ويقرأها الشباب رواية كذا، وفي أول الرواية بطل الرواية قابل العراف وقرأ له الكف وقال له في آخر سيكون كذا وكذا، وتمضي الأيام والدهور وكذا، إلى أن يكون في نهايتها ما يصل بما إلى ما يصل به إلى ما قال الكاهن في أولها. وهذا تعليم للناس الشرك، عكس الحديث تماما. الحديث قال: يا بني يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا التوحيد الخالص. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي، حديث عبد الله بن عباس المشهور معظم الناس يعرفه. إذن صلاة الاستخارة ما هي؟ كلنا يحتاج، هيروح شغل جديد، يتزوج ابنه بنته، هيغير محل إقامة، هيشتري بيت، هيروح ما كذا، عاوزها خلاص، يعني هيترك العمل، هيروح عمل تاني، هيشتري كذا، هيفعل كذا، هيقدم لابنه في دراسة كذا، هو يتقدم لكذا. طلبات الناس لا آخر لها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني صغيرها وكبيرها. ولعلك تروح تشتري ملابس ما تنفعش، فصل استخارة تروح ولا ما تروحش. ولعلك تدخل جمعية مع واحد وفي الآخر يكون مثلا تبوظ منك أو المال نفسه يأذيك، صل استخارة تعملها ولا لا. ولعلك مش عارف تتقدم لخطبة ابن فلان لابنه، خطبة بنت فلان لابنك، فلعله لا يتسق معك النسب فافعل. ولعلك لا آخر لعل هذا، لا آخر له. إنما يقول جابر: كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر أيا كان ما هو فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني صلاة مستحبة، أي ركعتين، نافلة، نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة بسبب كدخول المسجد، أو ركعتين، ركعتين بعد الظهر أو ركعتين بعد العشاء، أيا كان يصلي ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يسمي حاجته، هكذا الحديث. فهيا بنا نسمي حاجة. إنسان مثلا يريد أن يسافر، طب ما هو لو سافر، ومن يهاجر يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، لكن قد تكون هذه السعة على حساب تربية الأولاد، فعندها يكون هذا السفر بالنسبة له خطر، وآخر قد يكون السفر بالنسبة له أميز. فهيا نجعل السفر مثالا. اللهم يعني يصلي ركعتين، شرحنا صفة الصلاة على هذا المنبر مرات، يصلي ركعتين بعد السلام يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا السفر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. مثال آخر: هيشتري سيارة، فيقول نفس الدعاء، ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن شراء هذه السيارة، ما بيعرفش لغة عربية فصحى، يا رب لو كان شراء العربية ده خير يا رب اخضره لي. ويكمل الدعاء. طب لم يحفظ هذا الدعاء، يقرأه من ورقة، يقرأه من مكتوب: اللهم إن كنت تعلم أن شراء هذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي. هيشتري بيت، هيأجر مكان، هي ما يفتح محل، هيعمل مشروع، هي كذا، أيا كان، يسمي حاجته، تجعل القلب يتعلق بالله رب العالمين. وهو التوحيد الذي نادى به النبيون أجمعين: ألا لله الدين الخالص. هو ما جاء به النبيون أجمعين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو ما قاله الله سبحانه عن أنبيائه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعلم أنه لا تتم عبادة الله إلا بالكفر بكل معبود سوى الله. هذه المعبودات الباطلة كلها باطلة، وكل من عبد شيئا من دون الله لا بد أن يعذب به يوم القيامة، كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فلما نزلت هذه الآية فرح بها كفار قريش، وقالوا: إذن عيسى بن مريم سيعذب في النار لأنه عبد من دون الله. فقال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه عيسى وإنه لعلم للساعة ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وعيسى عليه السلام قال الله له: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك تنزهت يا ربي وتقدست، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فاللهم لا تعذبنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا عزيز يا حكيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وسامحنا، وإلى الخيرات وفقنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.